هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. في هذه الحلقات المتعلقة بالصيام وآدابه نتناول الليلة موضوعا مهما وهو الكفارة، الكفارة في الصوم. فكلمة الكفارة هي مبالغة في التكفير، كفر يكفر كفارة، معناه أنه حاول تغطية مخالفته الشرعية، وهذا هو المسمى بالكفارة، لأن المسلم إذا اقترف ذنبا فإن عليه أن يقوم بكفارته. ولهذا في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. معناها من منا بصق في المسجد هذا خطيئة وكفارتها دفنها. فكفارة البصاق في المسجد هو الدفن. إذن حتى أيضا هاي الكفارة هون لا يشوف عن فم موجبات الكفارة. فالشيخ خليل يقول في هذا الموضوع: وكفر إن تعمد بلا تاويل قريب أو جهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا أو شربا بفم أو رفع نية نهارا. هذا هون وكفر إن تعمد، معناها وكفر الصائم إن تعمد موجب الفطر. فإذا تعمد الفطر فإنه يكفر، ولذا قال وكفر إن تعمد. وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام، معناها حد في رمضان كل نهار يفطر، وإذا لمعد الإحرام إلى عاد ما صيم تعمد. الكفارة هون تعدد ليه بتعدد الأيام، ولا تتعدد بتعدد المفطرات في يوم واحد، معناها حد نفس اليوم شرب وأكل وفعل موجبات متعددة، الكفارة هنا واحدة. يا غير تتعدد بتعدد الأيام، معناها إلى عاد كل نهار يفطر فإن عليه في كل يوم كفارة. ولا نشوف عنها الكفارة هي عبارة عن إطعام 60 مسكين، معناها حوالي 30 كيل، لا هي يقدمها الإنسان عن كل يوم، معناها عنه في الشهر بكامله في حالة أنه لم يصوم عمدا يعود لها 900 كيلوغرام من أغلب القوت، من الخالص، من نار يبرق والله، المهم عنه يعطيها بنعلب القوت. هذا هو وكفر إن تعمد، يتعمد الفطرة. الذي تعمد شنه؟ الحديث ورد فيه تعمد اقتراب الزوجة، لأن ذلك الأعرابية الذي جاء نهارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب خديه ويقول هلكت هلكت هلكت ويصيح بها، وذاك هو قال واقعة أهلي، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فأناط بعض الأئمة الكفارة بالجماع ولم يجعلها في غيره. أما مذهبنا فقد رأى إمامنا مالك رضي الله عنه أن العلة في الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر، وسواء وقع الانتهاك بالأكل المتعمد أو الشراب أو الوطئ. وعليه فالمسلم إذا تعمد الفطر لغير داع، معناها ما فهم الأسباب السبعة السابقة اللي قلنا عنها مبيحة للإفطار، ولذلك اللي توجب الإفطار، معناها ما عنده عذر، فأفطر متعمدا في رمضان لا في قضائه، فإن عليه الكفارة. ولهذا قضاء رمضان ما في كفارة به، اللي الكفارة تختص برمضان، وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب أو جهل في رمضان فقط، معناها الكفارة تكون لا في رمضان. جهله الحرمة ينفعه في عدم الكفارة، حد فطر متعمد ما هو عارف هذا عن الحرام، إلى عاد مهله يجهل هذا ينفعه، ولكن عاد الجهل ينفع ما هو في حالات نادرة منها هذه. إلى عاد اللي يعلم الحرمة يعني لا يعلم أن عليه كفارة، الكفارة ما يعرفه ذاك ما هو نافعه، لأنه هو كافي عنه انتهك حرمة الله في فطره في هذا الشهر، فإن عليه الكفارة وإن لم يكن عالما بالكفارة من أصلها. به اللي بعد هو عالم بعد عنه عن الحرام، وعليه فالكفارة تجب على الشخص وإن جهل نوعيتها أو جهل أن عليه تحملها. هذا محل لعاد ما عنده تأويل قريب، هو التأويل في التأويل القريب والتأويل البعيد. التأويل هو الشيء المسند لسبب موجود، وراه التأويل لا يكون إلا من جاهل. التأويل كيفاش؟ كي حد مثلا أفطر ناسيا، قال لقى النهار غسل له، قال فطر متعمد فأفطر متعمدا، وهنا تأول به اللي قال عنه لما أفطر سهوا في رمضان عن يومه فسد، وله قاع وطول يتناول المفطرات كما هي، به اللي نهار وخسر. هذا كان حرام له عدل به اللي حد في رمضان أفطر ساهيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وذا ما يعرفه به اللي جاهل، ولذا التأويل لا يصح إلا من جاهلين. قام مفطر متعمد، هذا هون الجهل هون ينفع به اللي هنا استند إلى سبب موجود، هذا هو اللي يسمى بالتأويل القريب. كيد حتى سحر قرب الفجر أو رأى شوالا نهارا والله قدم في الليل، هو يعرف أن حد قدم في النهار لأنه عنده بقية يومه، فاعتقد أن من قدم في الليل له بقية يومه، هذا لا جهل منه فأصبح مفطرا. هذا هم به اللي بناه على تأويل قريب لا يكفر. ولذا قال خليل لا إن أفطر ناسيا أو تسحر قرب الفجر أو قدم ليلا أو رأى شوالا نهارا فظنوا لباحته، هم هذا كله ظن الإباحة، هذا هون يمنع الكفارة. بخلاف بعيد التاويل كراء ولم يقبل أو لحمى ثم حمى أو لحيض ثم حصل، معناها عن التأويل البعيد ملاه لا يعود عليه كفارة. كيفاش؟ كيف تحد رأى الشهر، شاف الشهر البارح عنه من رمضان مثلا، وبلغوا اللجنة يعرضه وهو لا واحد، فلم يثبت به صوم، به اللي هو واحد يسوى اللي واقلهم العدالة ما يثبت. قال هو أنا قال لا من غزيته، لا أنا عني توه ماني صايم مع الناس، بما أنه ما أثبت للناس يعني ما هو ثبت الراس، هو هذا رائم ولم يقبل، هذا تاويل قريب، أنا تاويل بعيد ملاهي كفرته، به اللي هو شاف الشهر بعينه، ما دام شاف الشهر بعينه عنده الله وتوه يصبح صايم، ولا ما صام لا يكفر. لكن معنا بخلاف بعيد التاويل كراء ولم يقبل أو لحمى ثم حمى، حد من عادته يعني تجي حمى دائما كل نهار تجيه ميدي حمى، قال اصلا كان عنه غدا ما هو صايم، به اللي عاده اياما لا يفطر لقائلة فأصبح مفطرا، وجاءت الحمى فقط، هذا هو يكفر به اللي كان عليه أن يصبح صايما، لأن هذا من التأويل البعيد ليس من التأويل القريب. إذن بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو لحمى ثم حمى وأولاء لم يحمى أو لحيض ثم حصل، امرأة من عادتها أن تأتيها الدورة مثلا في يوم كذا على الساعة كذا، قالت غدا هو يوم عادة اللي تأتي فيها ذاك اللي يجي فيها، فأصبحت مفطرة، فجاءت الدورة في وقتها المعتاد، هي هنا تكفر لأنها كان عليها أن تصبح وهي صائمة، فإذا جاءها المانع منع عليها الصوم، وإن لم يأتها تتم صيامها. هذا هنا من التأويل اللي بعيد اللي مولاه كفر، فهي هنا تكفر. إذن بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل، أو لحمى ثم حمى، أو لحيض ثم حصل. الكفارة هذه شنهي عندها أوجه، منها إطعام 60 مسكينة، والله حد يصوم شهرين، معناها حد افطار نهار واحد من رمضان متعمد، لاهي يصوم شهرين متوالين، فله أفضل له يعطي الإطعام للناس به اللي الثروة حد عنده من الشيء، يلا يوزعوا الفقراء شبه له توزيع الثروة أفضل، يلا حد يطعم 60 مسكين عن يصوم شهرين، يغير عاد اللي ما عنده الإطعام يلا يصوم شهرين متوالين، والوقت اللي أفطر منهم يوما متعمدا يسوى اليوم التالي يصبح هذا كامل لاغي به اللي شهرين متتابعين، به اللي هذا هون كأنه كفارة لفطره ذلك متعمدا. وهذه الحدود، هذه الكفارات والحدود كانها جوابر ولا زواجر؟ قيل إنها زواجر له ولغيره، ولاهي جوابر، معنى هذا ما هي جابرته، وقيل إنها جوابر، طبعا هي زاجرة به اللي ملاها وعدلوا ذا قطعت يده والله حدة، والله قالوا عنه صوم شهرين مثلا في رمضان، والله أطعم إطعام هو فقير ما عنده باش يشريه، ذاك فيها له مشقة. من وعاش يقول وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. هذه هي الكفارة الصغرى اللي عندها موجبات، ومنهم من رفع نية نهارا في الصوم، قال خليل أو رفع نيتي النهارا، معناها فمن تعمد رفع نيتي في النهار في الصوم فإن عليه الكفارة. يغير ذا اللي قاله خليل ما هو مشهور، المشهور أنه لا كفارة عليه. يقول بعض العلماء، يقول ورافع النية في النهار للكاف فيه الاختلاف جاري، فقيل بالقضاء مع الكفارة، وقيل بالقضاء ولا كفارة، وقيل لا يقضي ولا يكفر، وهو الأصح قاله الميسر. عنها العلامة محمد بابا والعبيد الشيخ الجليل ذكر في ميسره هذا وعزاه للكافي، عن حد رفع النية نهارا في رمضان أنه لا كفارة عليه، وعن نهار وقع ما أخسر ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. فمن اللغات اللي يجيبها الفقهاء، فمن لغز يجيبها الشيخ ببها والعاقل العلامة الكبير في داليته اللي يقول فيها، وكفارة من بلع شيء لصائمين وليس القضاء معها وذا البلع عن عمدي، ذكر فيها البيت عن وين هو حد لا يعود عليه كفاره وما عليه قضاء، وهذا لعظمتين حد يكفر ما يقضي، معناها النهار ما أخسره ولا يكفر. الجواب عن حد ابتلع حصاة متعمدا، معناها ابتلع شيء لا يمنعه في الجوف، معناها ما هو شيء يتحلل، الحصاة والحجرة اللي ما هي متحللة، من ابتلعها عمدا في نهاية رمضان كأنه عاد متلاعب به بالصوم منتهك لحرمته، رأى بعض الفقهاء أن عليه الكفارة. وللغاز قد تنبني على غير مشهور به، المهم منها شحذ الذهني به اللي يندب للرجل أن يمرن أصحابه ليختبر أذهانهم في كشف المعضلات وإيضاح المشكلات، معناها عن الفقهاء يقدوا يجيبون الغاز ما هي مبنية على مشهور، لأن الهدف منها هو عن الطالب عود ينشط لسماعه شيئا ملفت الانتباه، إياك يعود يشحذ ذهنه وينتبه لهذا اللغز، وهو مهم في العلم. ولهذا في الحديث في صحيح البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبره، معناها لا يطرح عليهم ليشوف ذاك اللي عندهم العلم، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن اللغز مهم في الفقه ومندوب حد يعدله. فم الكفارة الصغرى اللي هي حد مثلا بقي عليه يوم والله أيام من رمضان الماضي، فجاء رمضان الذي يليه مثلا ولم يقضي، كان بإمكانه أنه يقضي ولا أقضى، هو القضاء قلنا عنه واجب، لأن القضاء رمضان واجب ويجب عليه أن يقضي. في حالة أنه لم يقضي وبخاصة في شعبان جاءه وكان قاد يقضي فلم يقضي، أراه عليه كفارة به اللي انتهك عدم القضاء اللي كان يجب عليه أن يقضي ما بقي عليه من رمضان السابق فيه القضاء يندب تعجيله وتندب متابعته، ولا جاء شعبان عند حد لا يقضيته، فإذا جاء شعبان ولم يقضي الشخص وكان بإمكانه أن يقضي لا يعود يعطي عن كل يوم كفارة صغرى، ليعطي عن كل نهار مد. مد هو المد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. يعود شخص عادي ما هو شخص صغير ولا هو شخص مولى كبير حوت، يعود شخص عادي يملوته يعود ملء يديه يعطيه من أغلب القوت للفقراء، ولا يعطي عن كل نهار مد لمسكين، ما يقدر يعطي مدين لمسكين واحد، اللي هو مطالب عنه يبحث عن الفقراء، لأنه كان طاهر مسكين واحد ما يتعب، يلا يقيس يلا يبحث عن الفقراء والمساكين، يا كل واحد يعطيه مد واحد، يغير عاد أسرة فقراء مثلا مثلا من 6 أشخاص ولا 10 يقدر يعطيها 10 كفارات به اللي كل حد منها يستحق الكفارة، يسوى فيه الرضيع، لأن الرضيع في الكفارة لا كالكبيري، يعطيه حد شيء به اللي هو يجب على أبويه الفقيرين أنهم ينفقوه وما عندهم باش ينفقوه. إذن هاي الكفارة هي اللي يقول فيها خليل وإطعام مده صلى الله عليه وسلم لمفرط في قضاء رمضان عن كل يوم لمهله، معناها لزم من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الذي يليه لزمه أن يقدم بعد القضاء لا قبله، يقدم عن كل يوم مد لمسكينه، وراه في حالة أنه أعطى الأمداد ولا قضاء عوداك ليعدل ما هو كافي، فلا بد أن يقضي وإن قدم المدعى القضاء لمجزه، معناها يا الله يعطي المدة لا بعد قضائه، فله أن يأخذ في إعطاء المدة كلما قضى يوما، كلما قضى يوما قضى مدان، معناها أعطى مد، ولا بغى حني يجمع الأمداد غير ما يقدر بعد يعطي قلنا عن الواحد مدين، يا الله يعطي لكل مسكين مدون. هذا هو المسمى بالكفارة الصغرى. وحد عليه أرماضين سابقة، هل يجب عليه أن يقدم الأول لأنه ترتب عليه في ذمته هو الأول، ولا يقدم الأخير به اللي هو الأخير، والله قاع سياني معناها ما فهم ما هم سياني يسويهم قدم. يقول بعض العلماء فمن عليه رمضانان ورمضانات قضى ندبا بأول وعكس قد أضى، يسوى قضاء الأول ويسوى عكس وقضى الأخير به، المهم ألا أنه عليه أن يقضي وتوف. والقضاء هو اللي قال فيه خليل والقضاء بالعدد بزمن وبيح صومه على رمضان، رمضان حد مثلا مسافر ما يقد يقول أنا حالا مسافر وسوف أقضي في هاي الأيام رمضان السابق، لكن ما يقد يعدل به رمضان لا يصلح إلا رمضان الحاضر. يقول خليل وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارجي أو نواه، ونرى لم يجزي عن واحد منهما، معناه عبد ما هو جازي عن واحد منهما به لرمضان، لا يجوز إلا لرمضان الحاضر نفسه، أما قضاء شيء فيه فلا يجوز. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلامة. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا.